أحسنت. نعم، متى يحرم طالب العلم من العلم من ذاك أمور كثيرة، منها عدم العلم، عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم، فتجده تعلم كيف كان المسلم يقوم الليل، كيف كان المسلم يتعامل مع أصحابه، مع زوجاته، كيف كان المسلم يصلي، كيف كان المسلم يخاطب أصحابه، كيف كان المسلم يزور أقربائه، كيف كان المسلم يعود مرضاه، كيف كان المسلم يزكي، يتصدق، يتعامل بيع وشراء إلى غير ذلك من أعمال، فتجده لا يعمل بهذا العلم وقد حرم خيرا كثير. فقد قيل أن العلم طرق العمل، أن العلم أن العمل طرق أن العلم طرق العمل ثلاثا، فإن لم يجبه ارتحل. وثلاثا هذه الزيادة من عندي، طرق العلم والعمل، فإن لم يجبه ذهب وارتحل، وقد ضفت إليها ثلاثة. ومن هذا الباب أيها المباركون ننتبه حول ممارسة أو تطبيق العلم بالعمل وتزكيته، فتزكية العلم هو العمل والدعوة إليه، تزكيته العلم هو العمل به والدعوة إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أن هناك أمور يحرم طالب العلم منها، يحرم طالب العلم من العلم الوقوع في المعاصي، الوقوع في المعاصي يحرم الإنسان فيها شيء كثير، وذلك أن العلم نور شكوتي لوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، ونور الله لا يؤتى لعاصي. وكذلك انغماس في الملهيات والمباحات، فتجده قد امتلأت سيارته بالأناشيد، وتجده يحضر الكشتات البرية، وخاصة في زمن هذا الوقت المناسب الكشتات البرية وما شابه ذلك، وتجده أيضا لا إله إلا الله يحضر عدد من مناسباته كثيرة، وكلما كان هناك درس أو ما شابه ذلك قال: هذا درس يمكننا حضور في الأيام القادمة، هذا درس يمكننا أخذه في المجلس الفلاني، هذا الدرس يمكن فعله كذا، يمكن فعله كذا، ويبدأ يؤجل ويراد أن يستمع محاضرة درس علمي، قال: اجعله في الأسبوع القادم، في الشهر القادم، غير ذلك. وهذا من انغماس في المباحات، وهذا الشيء منها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.